بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذه هي الحلقة العاشرة من حلقات هذا البرنامج، وهي بعنوان المبني من الأسماء، القسم الثاني من المبني من الأسماء، لأن القسم الأول قد انتهينا منه في الحلقة الماضية، وسيكون أيضا في آخرها حديث عن بقية الأسماء، لأن الأسماء إما معرب وإما مبني. فالمبني محدود ومحصور، ولذلك عددنا أصنافه، وسيكون الباقي كله معربا، وسنتحدث عن هذا المعرب إن شاء الله فيما في أواخر هذه الحلقة. ونبدأ أولا بتذكيركم بما سبق أن ذكرناه من أنواع الشبه التي تبنى بسببها الأسماء. فنقول مرة ثانية، الاسم الأصل فيه أنه معرب، ولكنه قد يبنى، ولا يبنى إلا إذا أشبه الحرف. والشبه حدده ابن مالك رحمه الله في 4 مواضع، وحدده ابن هشام رحمه الله في 3 مواضع، ثم قسم الثالثة قسمين، فصار الاثنان متفقين على أن أنواع الشبه 4. الشبه قال ابن مالك في ألفيته: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، مثل كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار أصلا. قد انتهينا من الشبه الوضعي وانتهينا من الشبه المعنوي، والآن نتحدث عن الشبه الاستعمالي كما سماه ابن هشام، لأنكم مسؤولون عما قال ابن هشام ولستم مسؤولين عما قال ابن مالك. فنعرفه أولا، فيقول ابن هشام رحمه الله: هو يعني الشبه الاستعمالي أن يلزم الاسم طريقة من طريق من طرائق الحروف، يلزم طريقة من طرائق الحروف. ما هذه الطريقة؟ قسم الطريقة قسمين فقال: كأن ينوب عن الفعل فيؤثر ولا يتأثر، يعني يعمل عمل الفعل ولا يتأثر. هذه عبر عنها ابن مالك بقوله: وكنيابة عن الفعل. ابن هشام يقول: كأن يؤثر ولا يتأثر، أو يعمل عمل الفعل ولا تدخل عليه العوامل فتؤثر فيه. هذا جزء من الشبه الاستعماري كما ذكر ابن هشام. الجزء الثاني هو أن يفتقر، ما معناه؟ يعني يحتاج، يفتقر الاسم افتقارا متأصلا. ما معنى متأصلا؟ يعني دائما. إلى أي شيء؟ إلى جملة. يفتقر إلى مفرد؟ لا، يفتقر إلى جملة. مرة ثانية أعيد النوع الثاني من الشبه الاستعماري، وذلك قول ابن هشام رحمه الله: أو أن يفتقر افتقارا متأصلا إلى جملة. ونتحدث عن هذين النوعين بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فأما الشبه النيابي أو الجزء الأول من الشبه الاستعمالي على ما ذكر ابن هشام رحمه الله، فهو أن ينوب الاسم عن الفعل فيؤثر، يعني فيعمل عمل الفعل ولا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه. هذا يشمل نوعين من الأسماء المبنية، وهما اسم الفعل الماضي، عفوا اسم الفعل عامة، واسم الصوت. اسم الفعل واسم الصوت. اسم الصوت هذا قليل، ولذلك سنذكره مقدما، وقليل من يستعمله، وهو أصوات الأشياء، ليس المقصود به مثلا حبيب الشجر، لا ليس هذا، وإنما هو تمثيل أصوات الحيوانات وبعض الأشياء الجامدة كتمثيلهم لصوت الغراب أو وصفهم صوت الغراب بقولهم غاق، وصفهم صوت الغراب بقولهم غاق، أو وصفهم انكسار شيء ما بقولهم قب. فهذا يسمونه اسم صوت، وهذا مبني. ما السبب في بنائه؟ قالوا بني لمشابهته اسم الفعل. اسم الفعل، أي اسم فعل؟ اسم الفعل هو الذي يعمل عمل الفعل ولا تدخل عليه العوامل فتؤثر فيه. انتهينا من اسم الصوت، ننتقل إلى اسم الفعل. اسم الفعل كثير، ومنه اسم الفعل الماضي، وأقل منه اسم الفعل المضارع، وأكثر منهما اسم فعل الأمر. اسم فعل الأمر نمثل لها. أما اسم الفعل الماضي فنحو شتان ونحو هيهات، هذان اسمان أصلهما اسمان، وهما مبنيان، وهما يعملان عمل الفعل، وهما أيضا لا يدخل عليهما العوامل. يعني ما تقول مررت بهيهات حتى يدخل عليها عامل وهو حرف الجر، ولا تقول إن هيهات كذا وكذا، أبدا ما تقول هذا. ولا شتان كذلك لا تدخل عليها إن ولا أن ولا لعل، ولا تدخل عليها حرفا من حروف الجر، فلذلك هي لا تدخل عليها العوامل أصلا، ولو دخلت افتراضا فإنها لا تؤثر فيها، فإنها لا تؤثر فيها، لكنها لا تدخل، لا تدخل عليها العوامل عموما. أعود مرة ثانية فأقول اسم الفعل الماضي مثاله شتان وهيهات. واسم الفعل المضارع، اسم الفعل المضارع هو الذي يؤدي معنى المضارع ولكنه ليس على صورة المضارع، لأن صورة المضارع لها أوزان محددة، هذا ليس على هذه الصور. وذلك نحو كلمة وي، فإن معناها أعجب، فإن معناها أعجب. هذه كلمة وي لا تدخل عليها العوامل، في حين أن أعجب يدخل عليها العوامل. تقول مثلا لن أعجب فتؤثر فيها، وتقول لم أعجب فأثرت فيها. أما كلمة وي فإنها تؤدي معنى كلمة أعجب ولكن لا تدخل عليها العوامل، فلا تقول لم وي مثلا ولا لن وي كذلك. إذن هذه أسماء وأفعال. اسم الفعل المضارع كلمة وي مثلا، أيضا من أسماء الأفعال المضارعة كلمة أف، وهي بمعنى أتضجر، وهي بمعنى أتضجر. وفي الوقت نفسه كلمة أف لا تظهر، لا تؤثر، لا تدخل عليها العوامل فتؤثر فيها، لا تدخل عليها العوامل فتؤثر فيها، ولو دخلت لم تؤثر فيها، وهي في الوقت نفسه تعمل عمل الفعل. ما هو عمل الفعل؟ عمل الفعل أن يرفع فاعلا على الأقل، وقد ينصب مفعولا، وقد ينصب مفعولين، وقد ينصب ثلاثة مفعولات. الفعل قد ينصب، قد يكون فقط مكتفيا بالفاعل مثل جلس، وقد ينصب مفعولا واحدا مثل ضرب، وقد ينصب مفعولين مثل علم، وقد ينصب ثلاثة مفعولات مثل أعلم، أعلمت زيدا صالحا مجتهدا، علمت زيدا صالحا مجتهدا، زيدا مفعول أول، صالحا مفعول ثاني، مجتهدا مفعول ثالث. هذا أف ووي، كل واحد منهما اسم فعل مضارع، وهو يعمل عمل الفعل ولكنه لا تدخل عليه العوامل فتؤثر فيه، فتؤثر فيه. أيضا اسم فعل الأمر هذا كثير، منه صه بمعنى اسكت، ومه بمعنى اكفف، وإي بمعنى زد، ومنه شيء قياسي وهو أن تصوغ من الفعل، تصوغ من الفعل العادي مثل ضرب أو ترك أو جلس، تصوغ منه على وزن فعالي. فتقول مثلا في نزل نزالي يعني انزل، وفي جلس جلاسي يعني اجلس، وفي ترك تراكي يعني اترك، وهكذا. هذه يرى بعضهم أنها قياسية، يعني أنه يجوز لك أن تصوغ من الفعل على وزن فعالي بفتح الفاء وفتح العين وبعدهما ألف ثم لام وتكون مبنية على الكسر. وبعضهم يرى أنها ليست بقياسية، يعني لا تصلح في جميع الأفعال، لا تصلح في جميع الأفعال، والصحيح أنها قياسية أو على الأقل قريبة جدا من القياس، يعني أنه يجوز في معظم الأفعال أن تصوغ منها هذا الوزن، في معظم الأفعال يجوز أن تصوغ مثل هذا الوزن. طيب هل جلاسي مثلا تعمل عمل اجلس؟ نعم. كيف؟ ماذا عملت فيه؟ أو نترك جلاسي لأنه ما هو بين عملها، لكن مثلا في ضرابي بمعنى اضرب، هل تستطيع أن تقول ضرابي محمدا أو زيدا؟ نعم تستطيع أن تقول ذلك، معنى هذا أنها عملت عمل الفعل تماما، فرفعت الضمير المستتر وهو فاعل ونصبت المفعول به. إذن هذه تعمل عمل الفعل ولكن لا تدخل عليها العوامل فتؤثر فيها. النوع الثاني من أنواع الشبه الاستعمالي، أو كما سماه ابن مالك بالشبه الافتقاري. ماذا سمى ابن مالك الشبه؟ النوع الأول من الشبه الاستعمالي سماه الشبه النيابي، سماه الشبه النيابي، يعني أن الاسم ينوب عن الفعل ويعمل عمله، ينوب عن الفعل ويعمل عمله ولا يؤثر ولا تدخل عليه العوامل فتؤثر فيه. أما النوع الثاني فهو الشبه الافتقاري، أعرفه مرة ثانية. الشبه الافتقاري هو أن يفتقر الاسم افتقارا متأصلا إلى جملة، يفتقر الاسم افتقارا متأصلا إلى جملة. طيب يفتقر بمعنى يحتاج، افتقارا متأصلا يعني افتقارا دائما، إلى جملة يعني إلى شيء يلحقه وهذا الشيء يكون جملة. فما هو هذا الشيء الذي يفتقر دائما إلى جملة تتمه أو يتم به معناه؟ هو إذ، وهي تدل على الزمن الماضي، وإذا، وهي تدل على الزمن المستقبل، والأسماء الموصولة كلها، وقبل الأسماء الموصولة كلمة حيث. هذه أولا، إذ وإذا وحيث تفتقر، تفتقر يعني تحتاج، افتقارا متأصلا يعني دائما إلى جملة يتم بها معناها. فمثلا تقول جلست إذ جلس محمد، يعني حين جلس في الزمن الماضي، ولا يصح لك أن تقول جلست إذ، ولا يصح لك أيضا أن تقول جلست إذ محمد أو إذ زيد أو إذ صالح أو إذ البيت أو إذ السيارة، ما يمكن. لكن لو أكملت بعد كلمة السيارة مثلا جلست إذ السيارة مارة، حينئذ استوفت هذه الكلمة ما تحتاج إليه، معناه أن كلمة إذ تحتاج إلى جملة تلحقها، وإلا فإنها لا يصح أن تكون، فهي تفتقر افتقارا متأصلا إلى جملة. طيب إذا مثالها، إذا جاء محمد أكرمتك، إذا جاء، ما يتم معنى كلمة إذا حتى تضيفها إلى جملة، وهذه الجملة هنا هي كلمة جاء محمد أو جاء زيد أو جاء صالح. إذا جاء، قال الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا هذه يعرفها بعض النحويين فيقول إذا ظرف لما يستقبل من الزمان متضمن معنى الشرطية ويقف عند هذا الحد، وبعضهم يقول إذا ظرف، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه، يعني أن فعل الشرط مضاف إليه، مضاف إليه، فيصير يعني هنا خافضا له، فيصير خافضا له منصوب بجوابه. ما دام ظرفا فإنه يحتاج إلى شيء ينصبه، فهو حينئذ منصوب بجواب الشرط. وهذا فيه خلاف، هل هو منصوب بفعل الشرط أو منصوب بجواب الشرط؟ وفي ولابن هشام نفسه صاحب أوضح المسالك في كتابه مغني اللبيب حديث جميل عن ما يقوله المعربون في إعراب إذا، التي يقولون فيها إنها إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجواب. هذه إذ وإذا. حيث، هل يجوز لك أن تقول جلست حيث محمد فتضيف كلمة حيث إلى محمد ومحمد اسم مفرد؟ ما يجوز. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. من حيث، انتبه، كلمة حيث هنا مبنية على الضم مع أنه سبقها من، ولكنها لم تؤثر فيها لأن كلمة حيث حقها أن تكون مبنية على الضم، وهذا في أشهر لغات العرب. وإن كان بعض العرب يقول حيث فيها وبعضهم يقول حيثي، وهذا قليل جدا، ولكن الأعم في كلام العرب أن كلمة حيث مبنية على الضم. لو سألك سائل كلمة حيث ما السبب في بنائها، فإنك تقول أنها بنيت لافتقارها افتقارا متأصلا إلى جملة. ولذلك لما ورد قول الشاعر: أما ترى حيث سهيل طالعا، أما ترى حيث سهيل، فاكتفى بكلمة واحدة فجعلها مضافا إليه. قالوا هذا للضرورة الشعرية، هذا للضرورة الشعرية. وأما حق حيث فهو أن تضاف إلى جملة، أن تضاف إلى جملة. ولذلك ردوا هذا البيت أو أولوه أو جعلوه منسوبا إلى الضرورة الشعرية. صار عندنا إذ وإذا وحيث. ثم بقي الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة لا تتم أو لا يتم معناها إلا بذكر جملة تكون صلة لها، تكون صلة لها. طبعا المقصود هنا الموصولات الاسمية، لأن عندنا موصولات يسمونها الموصولات الحرفية، ليست هي المقصودة، إنما مقصودنا الموصولات الاسمية. ما هي الموصولات الاسمية؟ طبعا هي نوعان: نوع خاص، يعني كل لفظ منه يدل على معنى محدد، وهي الذي للمفرد المذكر، والتي للمفردة المؤنثة، واللذان للمثنى المذكر رفعا، واللذين نصبا وجرا، واللتان للمثنى المؤنث رفعا، واللتين نصبا وجرا، والذين لجماعة الذكور، واللاتي أو اللائي لجماعة الإناث. هذه يسمونها أسماء موصولة خاصة. أما الأسماء الموصولة المشتركة فهي مثلا من، يقولون إن من هذه صالحة للمفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث، وهي في كل أحوالها مبنية على السكون، ومثلها كلمة ما، ومثلها ذا بشرط، ومثلها أي الموصولة، ومثلها ال الموصولة على خلاف فيها في كلمة ال، لكن هذه كلها أسماء موصولة. أنت مثلا جرب قل جاء الذي، هل يمكن أن يغنيك هذا الكلام؟ هل يمكن أن تستفيد منه معنى تاما؟ الجواب لا، إنما تستفيد إذا قلت جاء الذي قابلته أمس. ولذلك لا يجيزون في صلة الموصول أن تكون جملة طلبية مثلا، لأن الجملة الطلبية معناها لم يحصل فيما مضى وإنما هو يحصل في المستقبل. فلا يجوز مثلا أن تقول جاء الذي اضربه، لأنك تريد تعريف الاسم الموصول، والاسم الموصول لا يتم تعريفه إلا بصلته، إلا بصلته. فتقول جاء الذي قابلته أمس، قابلته أمس، ولا يصح أن تقول جاء الذي قابله، قابله، لأن كلمة قابله لا يتحقق، لم يتحقق معناها فيما مضى وإنما هو سيتحقق في المستقبل. الحاصل أن أسماء الموصولة كلها مبنية، وأن سبب بنائها هو شبهها للحروف، وأن هذا الشبه للحروف إنما هو شبه استعمالي على تأويل أو على تحقيق ابن هشام رحمه الله، وعلى تحقيق ابن مالك هو يسمى بالشبه الافتقاري، وذلك أنه يفتقر افتقارا متأصلا إلى جملة، يفتقر افتقارا متأصلا إلى جملة. عندنا مجموعة من القضايا. القضية الأولى: اللذان واللتان في حالة الرفع تكونان بالألف، وفي حالة النصب والجر تكونان بالياء، فتقول جاء اللذان أحبهما، ورأيت اللذين أحبهما، ومررت باللذين أحبهما، ومثلها اللتان. فهل هذه أسماء موصولة؟ اللذان واللتان اسمان موصولان، فهل هما مبنيان أم هما معربان؟ لو قلت إنهما مبنيان لم يتغير، كان يلزمان صورة واحدة، مثل ما أنك لم تقول جاء الذي أحبه ورأيت الذي أحبه ومررت بالذي أحبه، الذي لم تتغير وإنما جاءت بصورة واحدة. فهل اللذان مبنية مع أنه تغيرت صورتها أم أنها معربة؟ فتقول إنها معربة مرفوعة بالألف ومنصوبة ومجرورة بالياء. الجواب عن هذا أن يقال إن هناك خلافا، فجمهور النحويين يرون أنها معربة، جمهور النحويين يرون أن كلمتي اللذان رفعا واللذين نصبا وجرا، واللتان رفعا واللتين نصبا وجرا، أنها معربة. ويقولون السبب في أنها دون بقية الأسماء الموصولة معربة، السبب أنها رجعت إلى أصلها وهو الأسماء، والأصل في الأسماء أنها معربة. من أي ناحية رجعت؟ أنها وقعت على صورة المثنى، أو أنها مثنيات، والتثنية كما ذكرنا لما ذكرنا علامات الأسماء، ذكرنا أن من علامات الأسماء أن تكون مثنى، أن تكون مثنى. هذا من يقول هذا الكلام؟ يقوله جمهور النحويين، يقولون إن كلمتي اللذين واللتين في النصب والجر واللذان واللتان في الرفع إنها معربة، والسبب في أنها معربة دون بقية الأسماء الموصولة ما عدا كلمة أي طبعا، أنها رجعت إلى أصلها لأنها مثنيات، والتثنية من خصائص الأسماء، والتثنية من خصائص الأسماء. طيب ماذا يقال؟ ماذا قال الذي خالف الجمهور؟ من هو؟ أولا هو محمد بن يزيد المبرد. المبرد يقول بل اللذان واللتان واللذين واللتين مع كونها تختلف صورتها أو صورها رفعا ونصبا وجرا، مع ذلك فهي مبنية. كيف هذا يا مبرد؟ قال أتي بصورة بكلمة اللذان واللتان، أتي بهما على هذه الصورة في حالة الرفع، وأتي بهما في حالة النصب والجر على يعني مقترنة بالياء أو منصوبة بالياء، ليس منصوبة بل مبنية، مبنية ولكنها فيها الياء. لما يا محمد؟ اسمه محمد بن يزيد المبرد، لما؟ كيف هذا؟ قال أنا عندي جواب لهذا، هذه ليست مثنيات، يعني اللذان واللتان واللذين واللتين. كيف هذا؟ قال لأنها إذا كانت مثنى فما مفردها؟ مفردها الذي. ما حق كلمة الذي حين تثنيها؟ حقها أن تقول الذيان ولم يقل بذلك أحد، والذيين ولم يقل بذلك أحد، والتيان. إذا كان تثنية كلمة التي فإنها يلزم أن تكون الياء موجودة ولا تحذف. وكذلك يقال في نصبها وجرها التيين ولم يقل بذلك أحد. وهذا رأي في رأي قوي رحم الله المبرد ورحم جميع علماء المسلمين الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى. أقول إن كلامه قوي ودليله قوي، والجمهور جمهور النحويين أخذوا الصورة الظاهرة فقالوا ما دام جاءت على صورة المثنى فهي معربة. وأما المبرد فلا، نظر نظرة أعمق من بقية جمهور النحويين فقرر أنها أنهما على هذه على هاتين الصورتين لا يزالان مبنيين. بقيت كلمة أخيرة وهي كلمة يوم في قول الله سبحانه وتعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يوم هنا احتاجت إلى جملة ينفع الصادقين صدقهم، لكن هذا الاحتياج ليس متأصلا، يعني ليست دائما محتاجة إلى جملة تكملها كما في كلمة الذين والذي والتي وإلى آخره. إذن هي معربة لأن الاحتياج صحيح احتياج في جملة واحدة أو في جملتين أو ثلاث، لكنه ليس احتياجا متأصلا. فأردت التنبيه إلى هذا قبل أن نختم هذه الحلقة، ولذلك فإنها لا تزال على ما تستحقه وهو أنها معربة. وبهذا ننهي هذه الحلقة مصلين ومسلمين على الرسول الكريم، وبارك الله في السامعين والمتحدثين أيضاً.